الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه الغر المحجلين، وعلى سائر التابعين بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الثاني من شرح المقدمة الآش الرومية. وقد وصلنا إلى قول صاحب المتن رحمه الله تعالى: فالاسم يعرف بالخفض والتنوين ودخول الألف واللام وحروف الخفض، وهي من وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم، وهي الواو والباء والتاء إلى آخر المتن. وأود أن أذكر هنا في هذه البداية أو أعيد ما ذكرناه إجمالا في الدرس الماضي من الكلام على الكلام، وكذلك أيضا على أقسام الكلام، حيث ذكرت أن الهدف من دراسة النحو هو القدرة على الإجابة على ثلاثة أسئلة: السؤال الأول سؤال متعلق بنوع الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف؟ ثم هل هي أي نوع من الأسماء هي إذا تقررت اسميتها؟ وأي نوع من الأفعال هي إذا تقررت فعليتها؟ وأي نوع من الحروف هي إذا تقررت حرفيتها؟ وذكرنا أن الكلام يتركب من الكلمات، وأن الكلمة إما أن تكون اسما أو فعلا أو حرفا، وعرفنا الاسم والفعل والحرف كل واحد منهما لغة واصطلاحا، ثم قسمنا كل واحد منهما التقسيم الخاص به. ونحن لا نزال في محاولة الإجابة على السؤال الأول. ما تقدم جزء من الإجابة على السؤال، لأن أول شيء هو تصور ماهية الاسم، وتصور ماهية الفعل، وتصور ماهية الحرف، وكذلك أيضا إدراك أقسامهما والفروق بين هذه الأقسام، وقد تم ذلك في الدرس الماضي. واليوم نشرع بإذن الله تعالى في استعراض كبير لعلامات كل واحد من هذه الأقسام الثلاثة أو ما نحتاج إليه من ذلك. وقد بدأنا بالاسم، على عادة المؤلفين أن يذكروا مميزات الاسم وعلاماته الخاصة به أولا، لأن الأسماء أكثر. فإذا النحاة يبدأون بذكر مميزات الاسم أولا لأن الأسماء هي أكثر الكلمات، فلذلك العناية بها أولى، واحتمال في كل كلمة احتمال اسميتها أكثر لأن الأسماء أكثر. ومميزات الاسم ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بشكل مجمل دون أن يفصل فيها، فذكر الخفض، وذكر التنوين، وذكر دخول الألف واللام، وذكر دخول حروف الجر، وهذه أربعة، ولكن نحن سنضيف إليها ونفصلها تفصيلا لا يبقى بعده بإذن الله تعالى للطالب أي إشكال في تمييز الاسم والفرق بينه وبين الفعل. ونقول وبالله التوفيق: إن الاسم له مميزات تميزه من أوله، ومميزات تميزه من وسطه، ومميزات تميزه من آخره، ومميزات تميزه من معناه، ومميزات تميزه من استعماله، وسيأتي بيان كل قسم من هذه الأقسام الخمسة. القسم الأول وهو المميزات التي تميز الاسم من أوله، أول هذه المميزات هو ال أو الألف واللام كما عبر عنه المؤلف رحمه الله تعالى، فدخول الألف واللام على الكلمة يدل على اسميتها، فدخول الألف واللام على الكلمة مباشرة يدل على اسميتها، إذا كانت ال هذه معرفة أو كانت ال زائدة، طبعا يستثنى من ذلك ال الموصولية، وتفصيل ذلك يأتي في ألفية ابن مالك وفي الكتب الكبيرة. المهم ال المعرفة أو الزائدة تميز الاسم، معناه إذا دخلت على الكلمة المشكوك أو المحتمل كونها اسما فهذا يؤكد أنها اسم. فمثلا عندنا مثلا لنأخذ مثالا عندنا كتاب، هذه الكلمة نفترض أن أحدا يشك في اسميتها أو يشك في ماهيتها، هل هي اسم أو فعل أو حرف، فنقول الكتاب. فإذا ما دامت تقبل دخول ال فهي إذن اسم. عندنا مثلا جهاز أو قلم، فهذه أيضا كلها تقبل دخول ال، فإذا هذه أسماء. إذا العلامة الأولى التي تميز الاسم من أوله هي دخول ال. العلامة الثانية هي دخول حروف الجر، وذكرها المؤلف قال وبحروف الجر، كذلك أيضا دخول حروف الجر على الكلمة يميزها من أولها. وثم سرد حروف الجر ونحن لن نفصل فيها الآن لأنه سنؤجل الكلام عليها إلى آخر درس من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. في محفوظات الأسماء سنفصل في حروف الجر تفصيلا لائقا بإذن الله. فإذا دخول حروف الجر على الكلمة من أولها أيضا هذا يدل على اسميتها. مثلا عندنا اسم إشارة، عندنا هذا، لا ندري هذه الكلمة هذا أو ذلك أو تلك، لا ندري هل هي اسم أو فعل أو حرف، فنأتي بحروف الجر. لا يمكن أن نعرفها، لا يمكن أن تدخل عليها الألف واللام، لكن يمكن أن تدخل عليها حروف الجر. الله جل وعلا يقول إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، إن في ذلك، ذلك إذن اسم لأنها دخلت عليها في وهي حرف جر. وكذلك أيضا هذا، تقول مثلا كتبت بهذا، إذن هذا اسم لأنها دخلت عليها ب وهي حرف جر. فإذا الثاني من المميزات التي تميز الاسم من أوله هي دخول حروف الجر. الثالث من هذه المميزات هي دخول حروف النداء، كذلك أيضا حروف النداء إذا دخلت على الكلمة وكانت للنداء وليست للتنبيه فإنها تدل على اسمية الكلمة. فعندنا زيد أو أحمد، لا ندري هل هي اسم أو فعل أو حرف، لنفترض فنقول يا أحمد، فما دامت دخلت عليها وقع عليها النداء فهي إذن اسم قولا واحدا. فإذن حروف دخول حروف النداء أيضا من المميزات التي يميز بها الاسم من أوله، وهو الثالث منها. الرابع والأخير من هذا القسم هو دخول إن وأخواتها إذا كانت ناسخة، فإن إن وأخواتها هذه الحروف خاصة بالأسماء، لا تدخل إلا على الأسماء إذا كانت ناسخة طبعا، لأنها إذا دخلت عليها ما كفتها فلم تبقى ناسخة. فإذا كانت ناسخة للابتداء فإنها لا تدخل إلا على الأسماء، فهي تميز وتدل أيضا على أن مدخولها اسم. إذن هذه المجموعة الأولى التي تميز الاسم من أوله وهي باختصار ال وحروف الجر وحروف النداء وإن وأخواتها. ننتقل إلى القسم الثاني. القسم الثاني هو ما يميز الاسم من وسطه. الاسم يميزه من وسطه بابان، باب التكسير وباب التصغير. فالتكسير المقصود به التغير الذي يحصل في بنية المفرد عند جمعه، أو الجمع الذي يخالف مفرده لتغير في بنيته. هذا التغير قد يكون زيادة حرف، مثل رجل إذا أردنا جمعها نقول رجال فحصل تغير بزيادة، وقد يكون بنقص مثل سرير ونجمعه نقول سرر نقصنا الياء، وقد يكون بتغير الشكل مثل أسد نجمعها نقول أسد، وقد يكون بتغير الشكل والزيادة مثل أسود وهكذا. فإذا هذا الشكل من التغير الذي يحصل في وسط الكلمة لأجل الجمع هذا يدل على اسمية الكلمة. فالتكسير من خصائص الأسماء. إذن هذا بالنسبة لرقم واحد من ما يميز الاسم من وسطه. الباب الثاني الذي يميز الاسم من وسطه هو التصغير. كذلك أيضا التصغير هو إضافة ياء في وسط الكلمة مع ضم أولها. فمثلا عندنا مثلا قلم، إذا أردنا تصغيرها نضم القاف وندخل ياء فنقول قليمة، واستغفر الله من تصغير القلم. كذلك عندنا باب نقول بويب وهكذا، عندنا مصباح نقول مصيبيح وهكذا. فإذا إضافة هذه الياء من أجل التصغير في أثناء الكلمة هذا يدل على الإسمية، وهذا هو الغالب. طبعا سمع بعض المرات تصغير بعض الأفعال لكنه قليل جدا. هذا بالنسبة لما يميز الاسم من وسطه، وهو باختصار التكسير والتصغير. يميز الاسم من آخره التنوين والخفض. يميز الاسم من آخره التنوين والخفض. والتنوين هو مصدر نون بمعنى صوت. وفي الاصطلاح التنوين هو نون ساكنة تلحق الأواخر لفظا لا خطا. وأقسام التنوين التي تميز الاسم هي تنوين المقابلة، تنوين العوض، تنوين التنكير، تنوين التمكين، ويأتي تفصيلها من شاء في شروح الألفية. فعموما التنوين يميز الكلمة. فعندنا مثلا كتاب نريد أن نميزها نقول كتاب، عندنا كاس نريد نعرف هل هي اسم نقول كأس. فإذا ما دام لحقها التنوين فهي اسم، فإذا لكنه يلحقها من الآخر، لذلك هذا يميز الاسم من آخره. كذلك أيضا الخفض، والخفض المقصود به الكسرة التي يحدثها عامل الجر أو نائبها. فهذه الكسرة وكذلك نائبها سواء كان الياء أو الفتحة، فهذا الخفض يميز به الاسم من آخره، كما يميز بأداة الخفض وهي حرف الجر أو الإضافة من أوله. والسبب في ذلك أن الخفض ومتعلقاته من خصائص الاسم كما سيأتي. إذن خلاصة هذا القسم الثالث من مميزات الاسم وهو ما يميزه من آخره أنه يميز بالتنوين وبالخفض. القسم الرابع وقبل الأخير من مميزات الاسم هو ما يميز الاسم من معناه. الاسم له مميزات من معناه. إذا كانت الكلمة في دلالتها تدل على أن المقصود بها مذكر أو مؤنث فهذه الكلمة اسم قولا واحدا، لأن التذكير والتأنيث من خصائص الأسماء. مثال ذلك مثلا رجل، امرأة، فاطمة، زيد، هذه الكلمات كلها تدل على أن مسماها إما مذكر أو مؤنث، فإذا هي أسماء من خلال المعنى. كذلك أيضا إذا كانت الكلمة تدل في دلالتها ما يدل على أنها مفرد أو تثنية أو جمع، فإنها أيضا في الحالة هذه مباشرة نجزم بكونها اسما، لأن الإفراد والتثنية والجمع هذه من خصائص الأسماء. فلا يوصف الفعل بالتذكير ولا بالتأنيث ولا بالإفراد ولا بالتثنية ولا بالجمع. وما يتصل بالفعل مما يدل على ذلك، هذا يدل على تثنية الفاعل أو جمع الفاعل أو تذكير الفاعل أو تأنيثه. مثلا لو قلت لي قامت هند تاء التأنيث، ألم تتصل بالفعل؟ أقول لك نعم، لكنها دلت على تأنيث الفاعل وليس تأنيث الفعل. لو قلت لي مثلا قام زيدان قام، الفعل هنا ألم تتصل به ألف التثنية؟ أليس الفعل مثنى؟ لا. أقول لك ألف التثنية هذه تدل على تثنية الفاعل وليس الفعل. وكذلك قاموا، فالواو تدل على أن الفاعلين جماعة، تدل على أن الفاعلين جماعة ولا تدل على أن الفعل مجموع، وهكذا. فإذا خلاصة هذا القسم الرابع من مميزات الاسم هو أن الاسم يميز من جهة دلالته، أي من جهة معناه، بكونه دالا على التذكير أو التأنيث أو الإفراد أو التثنية أو الجمع. فإذا دل على أي شيء من هذا فهو مباشرة اسم. الكلمة الدالة على أي شيء من هذه المعاني هي اسم. القسم الأخير من مميزات الاسم هي أن نميزه من استعماله، استعمال الكلمة، كيف تستعمل هذه الكلمة. من خلال استعمالها يمكن أن نعرف هل هي اسم، هل هي اسم أو فعل أو حرف. وذلك إذا كانت الكلمة تقبل طرفي الإسناد، معناه أنها تسند ويسند إليها، فمباشرة نعرف أنها اسم، لأن الاسم يسند ويسند إليه. فمثلا عندنا مثلا قائم، أو مثلا زيد، عندنا زيد، زيد نقول هذا زيد، فهذا مبتدأ وزيد خبر، وزيد هنا مسند إلى المبتدأ وهو هذا. طيب إذن زيد جاءت هنا مسندا إلى غيره. يمكن أيضا أن نقول مثلا جاء زيد، إذا قلنا جاء زيد صار زيد مسندا إليه، فإذا زيد اسم لأنه يسند ويسند إليه. فهذا هنا عرفنا اسميته من خلال استعماله، من كونه يستعمل مسندا ومسندا إليه. كذلك أيضا الإضافة، إضافة من خصائص الأسماء، فكون الكلمة مضافا أو مضافا إليه مباشرة نعرف إنها اسم. كونها طرفا أو ركنا في الإضافة سواء كانت مضافة أو مضافا إليها فهي مباشرة، هذا يدل على اسميتها لأن الإضافة من خصائص الأسماء. كذلك أيضا عود الضمير عليها، الضمير لا يعود إلا على الاسم. مثال ذلك نحاة اختلفوا في مهما هل هي اسم أو حرف، فمن النحاة من قال إن مهما حرف، لكن رد عليه بقية النحاة قالوا لا، مهما يرجع إليها الضمير، والضمير لا يعود إلا إلى الاسم. والله جل وعلا قال وقالوا مهما تاتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. بها هذا الضمير في بها يرجع على مهما، فإذا رجع عليها الضمير فهي اسم. وكذلك أيضا أل الموصولية سنجد أنها اسم إذا قرأنا الألفية، بدليل أنه يعود عليها الضمير، ولذلك لا يجوز حذف الضمير العائد عليها قال النحاة، لأنه يدل على اسميتها الخفية. فإذا خلاصة هذا المبحث أن الاسم يميز أيضا من استعماله بكونه يسند ويسند إليه، وبكونه مضافا أو مضافا إليه، وبكون الضمير عائدا عليه. فهذه ثلاثة تميز الاسم من استعماله. وننتقل الآن إلى الأفعال وكيفية تمييزها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والفعل يعرف بقد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة، والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. في هذه الفقرة يبين لنا المؤلف رحمه الله تعالى مميزات التي يعرف بها الفعل أو يميز بها الفعل عن أخويه الاسم والحرف. والسبب في تقديم النحاة للفعل على الحرف أيضا لكون الأفعال هي الأكثر عددا من الحروف، فلذلك أول ما يختبرون الكلمة حينما يعمد الإنسان إلى تمييزها احتمالية أن تكون اسما هي الأكثر، لأن الأسماء أكثر الكلمات، فلذلك يختبرها أولا بمميزات التي ذكرنا، هذه المميزات 16 التي ذكرنا. وهنا يرد السؤال: لماذا كل هذه المميزات؟ ألا يمكن أن نستغني ببعض هذه المميزات عن بعض؟ أنا أقول لكم أنه هذه المميزات لا بد منها جميعا، لأن كل نوع من كل قسم من هذه المميزات يميز نوعا من الأسماء لا يميزه، هناك نوع من الأسماء لا يميزه غيره، فبالتالي لا غنى عن أي منها. فإذا اختبرنا الكلمة بمميزات الاسم فلم تقبلها، لنأخذ مثلا يضرب أو يفهم. يفهم أردنا أن ندخل عليها ال فلم تستطع، أردنا أن ندخل عليها حروف الجر فإذا بذلك غير ممكن، حروف النداء غير ممكنة، إن ما يمكن تدخل عليها، تكسير ما يمكن تكسر، تصغير ما يمكن تصغر، تنوين لا يمكن تنوينها، الخفض لا يمكن خفضها، لا يمكن أن يسند إليها غيرها، لا يمكن أن تضاف، لا يمكن أن يرجع عليها الضمير، ليست مفردا ولا تثنية ولا جمعا. إذن ليست بالتأكيد بطل احتمال كون هذه الكلمة اسما. طيب، لكن بقي احتمال راجح وهو أن تكون فعلا، وبقي احتمال مرجوح وهو أن تكون حرفا. ورجحان الفعلية بسبب كثرة لأن الأفعال أكثر، ومرجوحية الحروف لأن الحروف أقل. فلذلك نختبرها بعلامات الفعل، هل مثلا تقبل هذه العلامات؟ فإذا كانت تقبل هذه العلامات فهي فعل. فالمؤلف يذكر لنا علامات الفعل، ذكر قد وذكر السين وذكر سوف وذكر تاء التأنيث، فذكر أربعة مثل الأربعة التي ذكر أيضا في مميزات الاسم. ونحن سنسلك الطريقة التي سلكنا في الاسم، لكنها ألطف أو أكثر اختصارا من طريقة الاسم. فنقول إن الفعل له مميزات، فنقول إن الفعل له مميزات تميزه من أوله، وهذه المميزات هي السين وسوف وقد وأحرف المطارعة وأدوات الشرط والجزم، ونفصل ذلك. أول هذه الأدوات التي أو الحروف التي تميز الفعل من أوله هي حروف التنفيس السين وسوف، وهذه سميت حروف التنفيس لأنها تخلص دلالة الفعل المضارع إلى الاستقبال. فأنا حينما أقول يفهم فيحتمل أن هذا الفهم يحصل الآن أو أنه سيحصل في المستقبل، لكن حينما أقول سيفهم أو سوف يفهم، فهذا يدل على أن حصول الفهم سيقع في المستقبل وليس الحاضر. فإذا هذه تسمى حروف التنفيس، وظيفتها في الجملة هي تخليص معنى المضارع إلى الاستقبال، سواء كان المستقبل القريب وتستعمل له السين فقط، أو المستقبل الأبعد وتستعمل له سوف. كلا سيعلمون، ثم كلا سيعلمون، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الثاني من هذه الحروف التي تميز الفعل من أوله قد، وقد مشترك بين الفعل الماضي والفعل المضارع، بعكس السين وسوف هذه خاصة بالمضارع فهي تميز المضارع فقط، لكن قد تدخل على الماضي وتدخل على المضارع. فإذا دخلت على الماضي فإما أن يكون هذا الفعل الماضي قد وقع بالفعل فهي تدل على التحقيق، مثل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد أفلح المؤمنون، قد جاء زيد، فهي في هذه الحالات تدل على التحقيق. وإذا كان الفعل الماضي لم يحدث بعد فهي تدل على قرب حدوثه، مثل قول المؤذن لما يقيم الصلاة يقول قد قامت الصلاة، المقصود قربت إقامة الصلاة، فقد هنا تدل على التقريب وليست على التحقيق. أما إذا دخلت على المضارع فإنها تدل إما على التقليل وإما على التكثير، فمن دلالتها على التكثير قول الشاعر قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، معناه كثيرا ما يدرك المتأني بعض حاجته وكثيرا ما يكون مع المستعجل الزلل. وقد تأتي للدلالة على التقليل مثل قولنا قد يصدق الكذب، معناه قليلا ما يصدق الكذب. وكذلك أيضا حروف المضارعة وهي المختصرة بأنيت، فهذه أيضا تدل على فعلية الكلمة، إذا وجدت في أول الكلمة فهي تدل على فعليتها وهي خاصة بالفعل المضارع. كذلك أيضا منها أدوات الشرط، كذلك أيضا أدوات الشرط وأدوات الجزم، فهذه أيضا تدل على فعلية الكلمة لأنها في الغالب مما يختص بالفعل. هذا عن مما يميز الفعل من أوله. فإذا الفعل من أوله يميزه السين وسوف وقد وأحرف المضارعة وأدوات الشرط وأدوات الجزم مثل لم ولما، فهذه ليست أدوات شرط وإنما أدوات جزم فقط كما سيأتي بيانه في محله. القسم الثاني من هذه المميزات التي تميز الفعل من وسطه هي علم التصريف. فقد ذكر الأبذي رحمه الله تعالى إن علم التصريف الذي يبحث في عين تغير عين المضارع، فمثلا عندنا فهم المكسورة العين، العين مقصود بها الحرف الوسط من الفعل، في مضارعه يكون مفتوح العين فتقول فهم يفهم، فرح يفرح، أشر يأشر، بطر يبطر، هكذا. أما إذا كان مضموم العين في الماضي فإنه أيضا تضم عينه في المضارع، مثل حسن يحسن، وشرف يشرف، وجمل يجمل، وهكذا. أما إذا كان مفتوح العين فهناك جوالب الضم وهناك جوالب الكسر وهناك جوالب الفتح من هذه التفاصيل التي تذكر في كتب التصريف، ولعل ذلك يتضح لكم من خلال درس التصريف الذي هو مقرر في هذه الدورة. فإذا علم التصريف المتعلق بعين الفعل هذا خاص بالفعل يميزه من وسطه. أما ما يميز الفعل من آخره فهو تاء التأنيث ونون التوكيد واتصال ضمائر الرفع. فتاء التأنيث ذكرها المؤلف قال وتاء التأنيث الساكنة، فاتصال تاء التأنيث الساكنة بآخر الفعل هذا يدل على أن الفعل فعل ماضي، فتاء التأنيث الساكنة لا تتصل إلا بآخر الفعل الماضي، قامت، جاءت، كتبت، ذهبت، فهمت إلى آخره، هذه كلها أفعال ماضية، أفعال لاتصال تاء التأنيث بها، وماضية لأن تاء التأنيث الساكنة لا تتصل إلا بالفعل الماضي. كذلك أيضا مما يميز الفعل من آخره نون التوكيد، فنون التوكيد سواء كانت شديدة أو خفيفة هذه تميز الفعل من آخره، لا تتصل إلا بآخر الفعل. ويستوي فيها الفعل المضارع وفعل الأمر، فتقول مثلا الله جل وعلا قال لا يسجنن ولا يكون من الصاغرين، فهنا اتصلت بفعل المضارع، لكن يمكن أقول لك اكتبن، فهذه هنا اتصلت بالأمر، أو اكتبن أو يفهمن، فهذه اتصلت أيضا بالأمر. كذلك أيضا مما يميز الفعل من آخره اتصال ضمائر الرفع، وسيأتي بيانها في باب الفاعل، مثل قمت وقمت وقمت وقمتما وقمتم وقمتن وقاموا وقمنا إلى آخره، فهذه لا تتصل إلا بالفعل، ضمائر الرفع كلها لا تتصل إلا بالفعل من آخره. فإذا هذه المميزات التي تميز الفعل من آخره، وهي تاء التأنيث الساكنة ونون التوكيد واتصال ضمائر الرفع. العلامة الأخيرة أو القسم الأخير من المميزات التي تميز الفعل هي المميزات التي تميز الفعل من استعماله، وهذا هو القسم الرابع والأخير. فالفعل يميز من استعماله كونه يستعمل مسندا لا مسندا إليه، فالاسم يستعمل مسندا ومسندا إليه، الحرف لا يكون مسندا ولا مسندا إليه، الفعل يكون مسندا لا مسندا إليه. فمثلا بالنسبة للاسم تقدم أن ذكرت مثال زيد، هذا زيد، زيد هنا مسندا وليس مسندا إليه، ولكن لو قلت جاء زيد فأصبح زيد مسندا إليه، لكن جاء فعل لأنها تسند ولكن لا يمكن أن يسند إليها، فإذا الفعل يستعمل مسندا لا مسندا إليه. كذلك أيضا مما يميز به الفعل عن الحرف ما سنراه إن شاء الله تعالى في باب الاستثناء، من كون هناك كلمات تستعمل تارة حروفا وتارة أفعالا. كيف نميزها؟ نميزها من طريقة استعمالها، فإذا استعملت ناصبة فهي أفعال، وإذا استعملت خافضة فهي حروف، مثل خلا وعدا وحشا، وسيأتي بيان ذلك في باب الاستثناء. فإذا خلاصة هذا الباب أن الأفعال لها مميزات تميزها من أولها ومن وسطها ومن آخرها ومن استعمالها، فهذه هي جمهور مميزات الأفعال. فماذا إذن عن الحروف؟ المؤلف رحمه الله تعالى يقول: والحرف ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. يقول لك الحرف هو تلك الكلمة التي إذا اختبرتها بمميزات الاسم فلا تصلح معها، وإذا اختبرتها بمميزات الفعل لا تصلح معها، فهذا هو ترجمة كلامه. والحاصل أن النحاة لم يضعوا مميزات للحرف، لماذا؟ لعدم الحاجة إليها، لأن الكلمة ثلاثة فقط، فاحتمال اسمية الكلمة هو الأكثر، فنختبرها بمميزات الأسماء، فإذا لم تقبلها بقي فيها احتمالان فقط، أن تكون فعلا أو تكون حرفا، فنختبرها بمميزات الفعل، فإذا لم تقبلها فلم يبق إلا كونها إلا احتمال واحد، وهو أن هذه الكلمة حرف، أن هذه الكلمة حرف. فإذا الحرف هنا يتعين بعدم وجود احتمال آخر، فلا نحتاج إلى أن نذكر له مميزات. وهنا أذكر أن ابن الحاجب رحمه الله تعالى سأل نحاة عصره: ما هو الدليل على انحصار الكلمة في الاسم والفعل والحرف؟ ما الدليل على أنه يمكن أنه كل هذه الكلمات الموجودة إما اسم أو فعل أو حرف؟ فلم يجيبه، فأجابه وقال: لأن الكلمة إما أن تدل على معنى في نفسها أو لا، الثانية الحرف، الحرف هو الذي يدل لا يدل على معنى في نفسه، والتي تدل على معنى في نفسها إما أن يقترن بزمان أو لا، الثانية الاسم، والأولى التي تدل على معنى في نفسها مقترن بزمان هذه الفعل. وهذه الطريقة التي قسم بها عن طريق التقسيم العقلي، وقد بالغ القرافي رحمه الله تعالى في إنكار هذه المسألة عليه، وأورد على النحاة ما يسمى الإتباع، مثل حسن بسن، فبسن هذه زعم أنها قسما، زعم أنها قسم رابع، لا هي من الأسماء ولا هي من الأفعال ولا من الحروف. وأسأل الله تعالى أن يكون هذا نافعا لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.